بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. زيادة للتدريب على هذه القاعدة، القاعدة الأولى، الفعل المضارع يدل على التكرار والمداومة والتجدد والاستمرار، سأذكر بعض الأمثلة وبعضها سأستنبط منها تدبرات وبعضها سأتركها لذهن المستمع الكريم. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يخشون ربهم، إن الذين يخشون ربهم، الفعل المضارع هو يخشون وهو فعل مضارع. ما دام أنه فعل مضارع، القاعدة تقول الفعل المضارع يدل على التجدد أو يدل على التكرار أو يدل على المداومة، نفس الصيغ. يبقى بعد ذلك كيف توظف معنى المداومة والتجدد والاستمرار والتكرار، كيف توظفها في الآية؟ فنقول مثلا فيه دلالة على أن الخشية، فيه دلالة على المداومة على الخشية، المداومة، وذلك لأن يخشون فعل مضارع يدل على الدوام. أو فيه ثناء على الذين تتجدد الخشية في قلوبهم. أو فيه أمر بتجديد الخشية في قلوب المؤمنين. هي نفس الفوائد، يعني نفس التدبرات. المهم أن المعنى أننا أخذنا من كلمة يخشون الذي هو فعل مضارع، أخذنا تدبر يدل فيه على تكرار، تجدد، استمرار، مداومة للخشية. طبق هذا المعنى في الآية الثانية، قول الله سبحانه وتعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. يحافظون فعل مضارع، أيضا تطبق عليه نفس ما ذكرنا، إما تقول فيه ثناء من الله على الذين يداومون على المحافظة على الصلاة، فيه أمر بالمحافظة على الصلاة، فيه أمر بتجديد العهد، عهد المسلم بالصلاة، فيه ثناء على الذين يستمرون على صلاتهم، لأنه من دلائل الفعل المضارع الاستمرار كما تبين معنا. طيب، قول الله سبحانه وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى مثلا: قد أفلح من تزكى. تزكى فعل المضارع، أيضا طبق عليه نفس ما طبقنا على الآيات السابقة. كذلك أعوذ، قل أعوذ برب الفلق، أعوذ فعل مضارع، أيضا فيه دلالة على استعاذة المؤمن بربه، فيه دلالة على دوام استعاذة المؤمن بربه، فيه دلالة على تجدد استعاذة المؤمن بربه والالتجاء إليه. كذلك قول الله: إياك نعبد، نعبد فعل مضارع، أيضا يدل على الاستمرار أو يدل على التجدد. وظف هذا المعنى في هذه الآية، فنقول فيه حث على دوام العبادة، وإياك نستعين فيه حث على دوام الاستعانة، فيه دلالة على طلب تكرار العبادة، يعني من نوع إلى نوع ومن صنف إلى صنف، وأيضا فيه حث على طلب تكرار الاستعانة. فتلاحظ أننا كلمة تجدد وكلمة تكرار وكلمة مداومة نوظفها في الفعل المضارع الموجود، ومثلها أيضا يؤتون الزكاة، ومثلها أيضا إن الذين، مثل قول الله: يسارعون في أولئك يسارعون في الخيرات، يسارعون فعل مضارع، أيضا كذلك فيه دلالة على دوام مسارعتهم للخيرات، فيه دلالة على تكرار مسارعتهم في الخيرات، وأنهم كلما انتهوا من خير ذهبوا إلى خير آخر. الآن افتح المصحف وحاول أنك تجد أي فعل مضارع واستنبط فيه معنى التكرار أو المداومة. مثلا: إذ يقول الظالمون، يقول هذه فعل مضارع تدل على استمرار هذا القول، ولهذا الظالمون لا يزالون يقولون مثل هذا القول.